فعلوا مثلهم. وهذا التقليد هو الذي ابتليت به الأمة وضاعت به معالم الدين في كثير من الأحيان، واختلطت به كثير من القيم، ودخل على المسلمين بسببه من العادات الضارة والاعتقادات الباطلة ما غير هذه المجتمعات المسلمة التي كان الإسلام مهيمنا ومسيطرا على جميع شؤونها. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه المهانة وهذه الذلة التي ابتليت وتبتلى بها الأمة بسبب ذوبانها في غيرها وبسبب تقليدها لغيرها من الأمم ونقوصها عن الهداية التي اختصها الله سبحانه وتعالى بها، هذه هي المصيبة الكبرى والتي لا علاج لها ولا شفاء منها إلا بأن يراجع المسلمون دينهم، أن يراجع المسلمون دينهم فيعودوا مستمسكين به كما استمسك به من كان قبله، وإلا فإنه لا مزية لهم حينئذ على غيرهم، لا مزية لهم على غيرهم، ولا يبالي الله سبحانه وتعالى بهم، لا يبالي الله تعالى بهم، ليس لأن عددهم قليل، بل المسلمون كثير. المسلمون الآن في هذه الأزمنة عدد كبير، ربع أو أكثر من سكان العالم، ولكن ليس لهم الوزن الذي يستحقه أهل الإيمان، لأنهم نكصوا في كثير من الأحيان عن الإيمان، والسبب أنهم تركوا الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وانساقوا وراء الأمم الضالة، وراء فارس والروم. وفارس والروم أمتان عظيمتان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، القوتان العظيمتان في ذلك الزمن. فالمسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم في آخر الزمان يبدأون بمحاكاة الأمم، وهذا في الواقع بدأ مبكرا، من عصور متقدمة بدأت المحاكاة، وإن كانت هذه المحاكاة لم تصل إلى المستوى الذي نحن عليه الآن تقليد. بدأ المسلمون يقلدون الأمم الغربية في فكرهم وفي ثقافتهم منذ أن بدأ الاتصال والانفتاح على علوم وثقافات الأمم الأخرى، على ثقافات الهند الضالة الكافرة، وعلى ثقافات اليونان والرومان وفلسفاتهم. بدأت تترجم في عهد الدولة العباسية، وبدأ كثير من الناس يستحسنونها، وظهرت بسببها الشبه والضلالات. وهكذا بدأت الأمور شيئا فشيئا، حتى أصبحنا نقلدهم ليس في أفكارهم، بل حتى في عاداتهم وفي سلوكياتهم. وبالله عليكم قولوا، لماذا يبقى للإنسان من قيم، وماذا يبقى له من كيان إذا ذاب في كيان غيره؟ أصبح يلبس كما يلبس غيره، ويتكلم كما يتكلم غيره، ويتصرف كما يتصرف غيره. إذن أين تميزه، وأين قيمه، وأين ما اختصه الله سبحانه وتعالى به من التكريم والفضل؟ لم يبق له شيء من ذلك بسبب من نفسه، لأنه هو الذي ذاب في هذا وترك ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الفضل ومن التكريم. هذا تنبيه وتحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من مغبة هذا الأمر. وإن كان الحق في كل هذه الأزمنة لا يزال باقيا والحمد لله، والحق عليه نور، وإنما يجب على الناس طلب هذا الحق كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم هم قلة، ولكن الحق باق، يمكن للإنسان أن يطلبه فيجده. وهذا الاسترسال أيها الإخوة، بحكم مجارات الناس، بحكم التمدن كما يقولون والتحضر، هذا لا ينفع شيئا وهو في الأعم الأغلب محاكاة للأشكال الظاهرية وللقشور، لا يهتم للأمور العظيمة الأمور النافعة، وإنما ينصب الاهتمام فيه من كثير من الناس على الأمور الظاهرة، على القشور، على الأمور التي لا تصل إلى الجوهر واللب. ونحن نلحظ أن كثيرا من المسلمين يقلدون أعداءهم، يقلدون الضالين، يقلدون اليهود، يقلدون النصارى وغيرهم، لا فيما وصلوا إليه من القوة ومن أسباب الرقي الحقيقي، ولكن في القشور والمظاهر الزائفة. فخسروا مرتين، خسروا بترك دينهم، وخسروا أيضا بضياع دنياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا يؤكد به أهمية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، لأنه كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما في قوله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الزمن المتقدم يحذر الأمة من أن ترد دين الله الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بحال المسلمين اليوم بعد مضي قرابة 1400 عام على هذا الكلام؟ أين نحن من أولئك؟ عمر رضي الله تعالى عنه يحذر المسلمين من مغبة رد ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يثبته عمر رضي الله تعالى عنه هنا فيه دلالة على أن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تثبت بها أحكام شرعية لم توجد في كتاب الله المتلو بين أيدينا، فيجب على الإنسان المسلم أن يعمل بها طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأننا لو رددناها رددنا شرع الله وخالفنا أمره، وخالفنا أمره. رجم الزاني المحصن لا يوجد الآن في كتاب الله، وإنما الموجود جلد الزاني البكر يعني غير المحصن، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا خاص بالزاني البكر، ولم يذكر في القرآن الموجود لدينا الآن الذي استقر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يوجد فيه هذا الحكم، حكم الزاني المحصن وهو الرجم، ولكنه وجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في بعض الروايات عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر قال: ألا لا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا، وما لم نجد لم نأخذ، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. ثم ذكر هذه الآية آية الرجم، قال: وإنه كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والمقصود بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة، وهو من وطئ زوجته في نكاح صحيح. ثم بعد ذلك قال: فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم الزاني المحصن، قال: ورجمنا بعده، تنبيه إلى أن هذا ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يترك ذلك. وما نسمعه الآن من بعض الضلالات الموجودة التي ترفع رأسها ولا تستحي ولا تخجل من أناس يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن الكريم، ما وجدوه في القرآن أخذوه وما لم يجدوه في القرآن لم يأخذوه، هكذا زعموا الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، هؤلاء ضلال. وقد حكم العلماء المعاصرون بكفرهم، فرقة أهل القرآن قالوا إن هؤلاء ليسوا بمسلمين لأنهم يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يستحيل علينا أن نطبق شرع الله، لا نستطيع، لا نستطيع أن نعمل بما في القرآن إلا إذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأين في كتاب الله أعداد ركعات الصلوات؟ وأين في كتاب الله مواقيت الصلوات؟ وأين في كتاب الله أعداد الصلوات أنفسها؟ الخمس صلوات هذه لم تذكر في القرآن، وإنما ذكر في القرآن الأمر بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ما جاءت فيها هذه الأوقات الخمسة، ولا جاء فيها أن الفروض خمسة، ولا جاء فيها عدد ركعات كل فريضة من هذه الفرائض، ولا جاء فيها أيضا مقدار الزكاة ولا أنواع الأموال التي تزكى، ولا جاء فيها أيضا كيف نجلد الزاني، ولا كيف نقطع يد السارق، ولم يأتي فيها أيضا في الكتاب الله الكريم المقدار الذي نقطع فيه السارق، هل يستوي سارق القليل وسارق الكثير، أم أنه لا بد من حد محدد؟ النصاب الذي قال عنه العلماء بأنه نصاب السرقة ثبت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أنه لا بد لنا من الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أننا نأخذ بكل ما نسب إلى الرسول، بل نتثبت، لكن إذا صح عندنا شيء أسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجب علينا أن نأخذ به وأن نعمل به وأن لا نرده، لأننا إذا رددناه رددنا شرع الله سبحانه وتعالى، ولم يتحقق فينا أننا اعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا أيضا حديث عمرو بن العاص فيه تمجيد للعلماء المجتهدين، وفيه بيان لفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، فضله عليهم كبير من ناحية الأجر الذي رتبه لهم على الاجتهاد، فإنهم إذا اجتهدوا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم في تبين أحكام الله سبحانه وتعالى وتعليمها للناس، فوافق اجتهادهم هذا الحق عند الله سبحانه وتعالى، كتب الله لهم أجرين: أجر على الاجتهاد نفسه، وأجر على إصابة الحق. وإذا لم يقدر لهم التوفيق لإصابة الحق عند الله سبحانه وتعالى بهذا الاجتهاد، فإن الله يكتب لهم أجر الاجتهاد. ثم بعد ذلك لهم أجر من عمل بهذا العمل، تعليم الناس، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أجور الناس هؤلاء الذين يعلمونهم ويفقهونهم ويدلونهم على الصواب يكتب لهم مثله بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن من هو هذا الذي يكتب له أجرين في حال، يكتب له أجران في حال الإصابة وأجر واحد في حال الخطأ؟ إنما هو العالم العارف بأحكام الشرع القادر على الاجتهاد. وأما الجهلة، وأما الذين لا يصلحون لهذا الأمر فإنهم حتى لو اجتهدوا فإنهم مأزورون غير مأجورين. لا يجوز لأحد أن يهجم على الأدلة الشرعية وأن يحاول بيان الأحكام وإفتاء الناس وهو ليس أهلا لذلك. إذا اجتهد من له الاجتهاد، وهذا أمر مقبول حتى عند الناس في دنياهم. الآن إذا مرض الإنسان يذهب إلى من طلبا للشفاء بإذن الله؟ يذهب إلى الطبيب، يذهب إلى الطبيب. ومن هو الطبيب؟ هو الإنسان العارف الماهر الحاذر. فإذا جاء إنسان لا يعرف شيئا وحاول أن ينصب نفسه طبيبا أفسد أبدان الناس، وهذا يعاقب، هذا يعاقب ويؤاخذ حتى في أعراف الناس. إذا كان هذا في الدنيا مقبولا وسائغا، فما بالك بالأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، الذي ينصب نفسه لها وهو ليس من أهلها ويتهجم عليها؟ هذا يكون له عليه وزر عظيم، وزر نفسه ووزر غيره ممن ضل بسببه. وقد يقول قائل: فلماذا لم يبين الله سبحانه وتعالى لنا الأحكام بوضوح حتى لا يخطئ فيها المجتهدون؟ المسألة أيها الإخوة تحتاج إلى شيء من الإيضاح. أولا، ليست كل الأمور بحاجة إلى اجتهاد. العلماء يبينون للناس كثيرا من الأحكام المستقرة المعروفة. الجاهل الآن يسأل عن نصاب الزكاة، نصاب الزكاة ليس بحاجة إلى اجتهاد، معلوم. الصلاة متى مواقيتها؟ كيف يصنع الإنسان إذا سهى في صلاته؟ كيف يصنع الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة؟ هذه أمور واضحة معروفة، شروط الصلاة أركانها، هذه ليست بحاجة إلى كبير اجتهاد، وإنما يعلمها العلماء ويعلمونها للناس. ولكن هناك أمور تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى بحث، فهذه يجتهد فيها العلماء. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه فتح باب الاجتهاد تكثيرا للأجر وتوسعة على الأمة. الآن نجد أن للعلماء في المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية هي التي تحتمل الرأي، يعني ليس فيها شيء قاطع يحسم الخلاف، وإنما هي أمور مختلفة كالأمور الحادثة الآن في دنيا الناس، هذه يجتهد فيها العلماء ويبينون أحكامها، وبعضهم قد يقبلها وبعضهم قد يردها. والعامي ليس عليه حرج، يسأل من يثق به من العلماء ويأخذ بقوله، وليس مطالبا بالموازنة بين العلماء ولا بالموازنة بين أقوالهم. يكفيه عند الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقول عالم من العلماء يعتقد أنه من أهل العلم ومن أهل الفتية. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه وسع على الناس بهذا بسبب اجتهاد المجتهدين. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أقر الاجتهاد من الناس حتى ولو اختلفوا في نتيجة الاجتهاد. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب، أثناء الغزوة في ذلك الكرب العظيم، نكث اليهود، نكثوا بعهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم خلفه في المدينة من وراء ظهره، فطعنوه بهذا الغدر. فلما أن رد الله الأحزاب وأخزاهم، تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى منازلة اليهود، فذهب إليهم ونادى مناديه: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بهذا، فخرجوا من المدينة يريدون بني قريظة، والطريق فيه طول، والإنسان إذا قدر أنه لا يصلي العصر إلا في بني قريظة ستفوته صلاة العصر، سيفوته وقت العصر. فاختلف الصحابة في الطريق، فقال بعضهم: لم يرد منا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإسراع، ونحن مسرعون نصلي ثم نواصل. وقال غيرهم: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد منا أن نؤدي صلاة العصر في بني قريظة. فصلى بعضهم في الطريق في الوقت، والبعض الآخر وصل بني قريظة وقد فات وقت العصر فصلوا، فلم يعب النبي عليه الصلاة والسلام لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن كل واحد منهم له فهم سائغ مقبول، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على الاجتهاد. والحق واحد لا يتعدد، إذا طلبه المجتهد باجتهاده فوفق لإصابته كتب الله له أجرين، وإذا لم يوفق لإصابته فلا حرج عليه، يكتب الله له أجرا واحدا، أجر الاجتهاد. بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة داود وسليمان عليهما السلام. داود وسليمان نبيان من أنبياء الله سبحانه وتعالى، قد آتاهما الله سبحانه وتعالى العلم والإيمان والحكمة، وآتى سليمان الملك، حكما في قضية واحدة فاختلف فيها اجتهادهما، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهما معا وبين أن الصواب في جانب سليمان عليه السلام. قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أثنى الله سبحانه وتعالى على سليمان بالتفهيم وسكت عن داود، لأن سليمان أصاب الحق باجتهاده ولم يعب على داود فهذا دليل على أن الإنسان إذا بذل وسعه في تعرف الحق وكان أهلا لذلك، عنده من العلم الشرعي ما يمكنه من الاجتهاد، فلم يوفق لإصابة ما هو الحق عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يؤاخذ شرعا، لا يؤاخذ شرعا. هذا ما أكده قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. ابن صياد يهودي كان غلاما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وسمع به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يتكهن ويزعم أنه يعلم الغيب، وله شيطان يأتيه يلقي إليه ببعض هذه الأمور وهو صبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات أخذ أصحابه وذهب إلى البستان الذي فيه ابن صياد مع أمه، فلما رآهم حاول أن يختبئ فأدركه الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يأتيه؟ قال يأتيني صادق وكاذب، شيطانه هذا مرة يلقي إليه بشيء صواب ومرة يلقي إليه بشيء كذب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني قد خبأت لك خبأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خبأت لك خبأ يعني أضمرت في نفسي لك شيئا، فأخبرني ما هو حتى يبين كذبه للناس. فقال الدخ الدخ الدخ، ما استطاع أن يبين شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أضمر في نفسه الدخان، فهذا لم يستطع أن يتبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. عمر رضي الله تعالى عنه هم به، أراد أن يقتله لأنه غلب على ظنه أنه الدجال الذي يكون في آخر الزمان، فأراد أن يريح الأمة من هذا الدجال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف ما في نفس عمر قال إن يكن هو، يعني إن يكن هذا ابن صياد هو الدجال الذي يكون في آخر الزمان فلن تسلط عليه، لأن الذي يقتل الدجال من هو؟ عيسى ابن مريم، فلن تسلط عليه، يعني لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يقسم على أنه الدجال، كان يقسم على أن هذا الصبي هو الدجال الذي يكون في آخر الزمان، وقد أقسم على ذلك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة فهموا من سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الإنكار على عمر أن هذا ابن صياد هو الدجال، فهموا منه أنه هو فعلا الدجال الذي يكون في آخر الزمان، ولكن صفات هذا الرجل ابن صياد غير صفات الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال الأعور، قال وإن عينه كعنبة طافية. وقد ورد ذكر المسيح الدجال أيضا في قصة الجساسة، وفي القصة التي رواها أحد الصحابة رضوان الله تعالى عنه، كان نصرانيا وكان في سفر فانكسرت بهم السفينة، فالتجأ إلى جزيرة من الجزائر في البحر، فمشى في طريقه فإذا دابة مكسوة بالشعر تتكلم تسمى الجساسة، وهذه من علامات آخر الزمان أيضا، من علامات الساعة الدابة. فسألته هذه الدابة هل سمع شيئا عن ظهور نبي، فأخبرها بظهور رجل من العرب يقال له محمد، فطلبت منه أن يذهب إلى مكان معين إلى دير من الأديرة، قالت فإن فيه رجلا إلى خبركم بالأشواق، فذهب إليه فوجده مسلسلا، وجده مسلسلا، وعندما جاء سأله أسئلة، ثم بعد ذلك جاء هذا الرجل وأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة، تبين بذلك أن هذا هو الدجال، أن هذا هو الدجال وليس هو ابن صياد. إذن كيف نفهم ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وكان يقسم عليه، وكيف نفهم أيضا سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن قسم عمر أن ابن صياد هو الدجال؟ مر معنا في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الفتن قال لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريبا من 30. فالعلماء قالوا إن هذا واحد من الدجاجلة الذين يبعثون، ابن صياد هذا واحد من الدجاجلة 30 الذين يبعثون قبل قيام الساعة، وليس هو المسيح الدجال الذي يكون في آخر الزمان والذي يقتله عيسى بن مريم عليه السلام. وهذا سر سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الإنكار على عمر، لأنه دجال، لأن ابن صياد دجال، ولكنه ليس هو الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله.